أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم وكذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وكم من ملك في السماء